يحب حقوق الآخرين، عندما يؤمن من معاد بعد ما يتعدى على حقوق الآخرين، هذا اللي يتعدى على حقوق الآخرين هذا لأنه ما عنده إيمان بالمعاد، ولا إذا يدري أنه أكو نار جهنم عند ذلك لا يتعدى. يقولون طفلين كانوا يتنازعون فيما بينهم، طفل أخذ من طفل آخر قرانة وقرانة يعني أخذ 5 فلوس 10 فلوس، فالطفل الثاني اللي كان مقصوب هاي الفلوس من عنده قال للطفل الأول، هاي واقعية القصة يعني رؤية بالعين، قال للطفل الأول ما يخالف تأخذ ال10 فلوس وخذها، لكن الله يدبك بجهنم. يقول بمجرد قال ما الله يدبك بجهنم قال لا لا لا هاكو خذها 10 فلوس ما أريدها، لأنه مسألة فطرية. فعندما يؤمن بالمعاد بعد ما يتعدى على حقوق الآخرين، إذن من آثار الإيمان بالمعاد حفظ